أنفقوا من المال الحلال الطيب الذي كسبتموه، وأنفقوا مما أخرجنا لكم من نبات الأرض. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. ولا تقصدوا إلى الرديء منه فتنفقوه، ولو أعطي لكم ما أخذتموه إلا إذا تغاضيتم عنه مكرهين على رداءته. فكيف ترضون لله تعالى ما لا ترضون لأنفسكم؟ واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم، محمود في ذاته وأفعاله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ولما أمرهم الله تعالى بإنفاق الطيب، حذرهم من كيد الشيطان ووساوسه، فقال سبحانه: الشيطان يخوفكم من الفقر، ويحثكم على البخل، ويدعوكم إلى ارتكاب الآثام والمعاصي، والله يعدكم مغفرة عظيمة لذنوبكم ورزقا واسعا، والله واسع الفضل عليم بأحوال عباده. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. الله سبحانه وتعالى يؤتي السداد في القول والإصابة في العمل من يشاء من عباده، ومن يعطى ذلك فقد أعطي خيرا كثيرا، ولا يتذكر ويتعظ بآيات الله إلا أصحاب العقول الكاملة التي تستضيء بنور الله وتهتدي بهديه.